عزمي وسيفي في درب الفدا تنقى، وهمتي جوزت من عزمة الأفقى. أسردت خيل معالي مقصدي شرف، إيمان قلبي عظيم للعلا سمقا. قدمت نحو العوالي كي أذللها، وفي درب يقيني جل مرتفقا. لم أرتضي الذل في عيش النعيم بلا سيف صقيل على هاماتهم برقا. أبطالنا الغر لم يثلوا خيولهم، فكم عقدنا لواء في الدنا خفقا. وكم ضربنا فما كلت سواعدنا، ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا. ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا. وإن ناسك في كل البقاع ترى سيفا لنا سدى وفجرا لنا انبثقا. فكيف الله بذل بعد عزتنا، وكيف يؤمن سيف بات ممتشقا. وكيف يؤمن سيف بات ممتشقا. وكيف تعن جباب الكفر شامخة، وأستريح أناغي الورد والعبقا. وكيف أرجو من الكفار نصرتنا، وعينهم تقدح الأحقاد والحنقا. وكيف أحيا قرير العين هانئها، وأمتي كم تعاني الهدم والغرق. لا والذي زلزل الكفار في أحد، لن أستكين وحقي جهرة سرقا. بل سوف أمضي بدرب العز منتشقا، سيفي أذيق به أعدائي الحرقا. وأرتمي في مهاوي الروع محتسبا، أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا. أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا. عزتي علمتني كيف أصنعها، وكيف صارت معاني العزم منطلقا. ما دمت أحوي كتاب الله في خلدي، وصدق همي فأنا أشتكي الأرقا. فاليوم حق جهادي فليقم بدمي، ولتعال ألويتي جمل العدا فرقا. لا غير في العش إلا أن تروي أسلحتي، حكاية المجد تكسو عزتي ألقا. هذه كتائبنا سارت مدوية، وفيلق النصر بالتكبير قد نطقا. من قال أن المعاني قد أتت بدم، وخيل عز تناجيها فقد صدقا. وخيل عز تناجيها فقد صدقا.